كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقوله تعالى: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، أي تأخذ من طول هذا فتزيده في قصر هذا فيعتدلان، ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان ثم يعتدلان، وهكذا في فصول السنة ربيعا وصيفا وخريفا وشتاء. وقوله: تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، أي تخرج الحبة من الزرع والزرع من الحبة والنخل من النواة والنواة من النخلة، والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة. فهذه فيها إخراج حي من ميت أو ميت من حي. والكافر له حكم الميت فهو ميت القلب، فإذا خرج من المؤمن فالمؤمن حي والكافر ميت. وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء، وترزق من تشاء بغير حساب، أي تعطي من شئت من المال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه أحد، وتقتر على آخرين لما لك في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة. ثم بعد أن ذكر الله عز وجل أحوال الكافرين وما يقعون فيه من تكذيب الآيات ومن قتل الأنبياء ومن قتل العلماء، حذر من موالاة هذا الصنف وهم أهل الكفر، فقال عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وهذه الآيات الكريمات فيها تحذير عظيم أن يوالي المؤمنون الكافرين، فإن الكافرين أعداء الله عز وجل، والله عز وجل يبغضهم، ويجب على المسلمين أن يعادوا أعداء الله وأن يبغضوا أعداء الله، فإن الذي لا يعترف لله بنعمة ولا يشكر الله عز وجل فهذا لا خير فيه ولا يجوز أن يوالى، حتى وإن كان أقرب قريب، حتى وإن كان من الوالدين أو من الإخوان أو من الأقرباء، فإنه لا يجوز للعبد أن يواليهم بمعنى أن يحبهم أو أن ينصرهم أو أن يرضى بدينهم أو أن يسر إليهم ببعض أسرار المسلمين أو نحو ذلك مما فيه معاونة لهم على المسلمين، بل الواجب عليه أن يتبرى من الكفار ويتبرى من الكفر وأهله، بل إن الإسلام لا يصح من العبد أصلا ما لم يتبرى من الشرك وأهله، لا يصح منه إسلام ما لم يتبرى من الشرك وأهله، كما بقول الله عز وجل في الآيات التي مرت معنا في سورة البقرة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى كما مر معنا هي لا إله إلا الله، ومفهوم المخالفة أن من لم يكفر بالطاغوت، والطاغوت هو الشرك والكفر بجميع أنواعه وصوره، وأيضا الكفر والملحدين من الطواغيت، بأن من لم يكفر بهم فإنه لا يكون متمسكا بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين، ثم توعد على ذلك فقال: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي ومن يرتكب نهي الله في هذا فقد برئ من الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى أن قال: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهنا نص الله عز وجل على اليهود والنصارى لأن بعض الناس يظن أنهم ما دام أن لهم كتاب فإن موالاتهم لا تضر، بينما هم كغيرهم من الكفرة والمشركين فهم كفار وكفرهم لا شك فيه. فلأجل ذلك نص على ذلك وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال بعد ذكر موالاة المؤمنين للمؤمنين من المهاجرين والأنصار والأعراب: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يعني هذا حالهم دائما، فإن الكافر عوين للكافر الآخر على المسلم، بعضهم أولياء بعض: إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ما هو الذي إلا تفعلوه؟ يعني إلا تفعلوا موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين فإن ذلك يسبب فتنة كبيرة في الأرض وفتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا هو الحاصل في هذه الأزمنة، فإن أعداء الإسلام ما اخترقوا الصفوف المسلمة إلا بسبب المنافقين الذين يوالونهم من دون المؤمنين والذين يسرون إليهم بالمودة، فلأجل ذلك هتكوا أستار المسلمين واستولوا على ديارهم وخططوا لهم ودبروا، وحصل ما ترون من أحوال المسلمين بسبب التفريق في هذا الأمر العظيم وهو موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. وهذا وتحقق فيهم قول الله عز وجل: إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وقوله: إلا أن تتقوا منهم تقات، أي إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، يعني يقول قولا لا يخدش في دينه ولا يثيرهم عليه إذا كان في حال ضعف وقلة وخوف منهم، كما حكاه البخاري عن أبي الدرداء أنه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. وقال ابن عباس: ليس التقية بالعمل، إنما التقية باللسان. وكذا قال أبو العالية وغيره. ويؤيد ما قالوه قول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال البخاري: قال الحسن: التقية إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى: ويحذركم الله نفسه. والمراد التقية إلى يوم القيامة، أو المراد أن هذه الرخصة باقية إلى يوم القيامة، بمعنى أنه لو أكره مسلم على الكفر فله أن يظهر ما يدفع عنها الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، أما القلب فلا سلطان لأحد عليه. فهذه الرخصة باقية إلى يوم القيامة لأنها غير منسوخة لكنها عند الحاجة، وهي رخصة، ولو تركها العبد ولم يعملها فلا تثريب عليه ولا حرج، بل هو أفضل له. وقال عز وجل: ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم نقمته في مخالفته وسطوته في عذابه لمن والى أعداءه وعاد أولياءه. ثم قال: وإلى الله المصير، أي إليه المرجع والمنقلب، فيجازي كل عامل بعمله. روى ابن أبي حاتم عن عمرو بن ميمون قال: قام فينا معاذ فقال: يا بني أوت، إني رسول الله إليكم، تعلمون أن المعاد إلى الجنة أو إلى النار. ولعلنا نكتفي في هذا المجلس بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هل سؤال المرأة فيه؟ هل سؤالها؟ هذا السائلة تقول: هل تجوز العمرة للأحياء أم للأموات لا غير؟ إذا كان الحي عاجز لا يستطيع أن يأتي بعمرة ولا بحج فيجوز أن يعتمر عنه وأن يحج عنه. نعم. هذا الأخ يقول: ما حكم الإنزال بعد التقبيل في هذا الشهر الكريم من الطرفين؟ أولا هذا تلاعب بالصيام، فلا ينبغي لمسلم أن يقبل زوجته وهو صائم وهو يعلم أنه لا يملك نفسه، فإذا حصل إنزال فإن صومه باطل، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويقضي هذا اليوم، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يحرص على حفظ صومه ويحافظ على هذا الركن العظيم من أركان الإسلام ولا يعرضه للزوال. نعم يا هذا الحي ما يستطيع يعتمر، هو يعتمر لنفسه، يعتمر لنفسه هو إذا كان حي ومستطيع. نعم. إذا كان في ميت ما اعتمر تعتمرين عنه بعد أن تعتمري عن نفسك. نعم.